الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان الأزمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وقمنا إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الأمر المعلق، الأمر المعلق والتعليق يكون بشرط أو صيغة، يعني توقف الشيء على الشيء، توقف الشيء على الشيء. قاعدة: الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار كلما وجد شرطه أو صفته، لأن الشرط يقتضي وجود المشروط، ولذلك هو مقتضي للتكرار. من هنا استفدنا التكرار ليس من أصل الصيغة كما أخذنا أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، ولكن المرة ضرورية لتحقيق وجود الماهية حقيقة. قلنا أن التكرار يكون استفادته من الأمر بقراءة، منها أن يكون معلقا على شرط أو صفة. مثلا تقول إن مثلا إن دخل زيد الدار فأكرمه، واضح؟ فهنا كلما دخل زيد الدار يكرم، يعني كلما وجد الشرط يوجد المشروط، واضح؟ نعم. وكلما عدم الشرط عدم المشروط. مثال المعلق بالشرط قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هنا إن معلوم أنها حرف شرط شرطي، فهذه جملة شرطية، الجملة الشرطية يعني لها عمادان: فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط هو كنتم جنبا، فطهروا هذه الفاء رابطة لجواب الشرط. أين الشرط؟ وأين المشروط؟ وكلما يعني تحدث الجنابة وهو الموجب يشترط ماذا؟ إزالتها أو رفعها بالأحرى، رفع تلك الجنابة. وإن كنتم جنبا فطهروا، فهنا الأمر يقتضي التكرار في قرينة وهي التعلم، لأن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار كلما وجد شرطه أو صفته، يقتضي تكرار ذلك الأمر، وهو الأمر بماذا؟ بالطهارة، بالطهارة المائية الكبرى، وهي رفع الحدث الأكبر، وهي رفع الجنابة. ونعلم أن الجنابة هي من موجبات الغسل في الفروع الفقهية، ففيه إيجاب الطهارة كلما وجدت الجنابة. وكلما هذا الحرف في اللغة العربية يعني يقتضي التكرار، لذلك الذي يقول لزوجته كلما دخلت الدار البيت فأنت طالق، يعني هذا يقتضي تكرار الفعل، يعني كلما تدخل يقع عليه الطلق ليس بمرة واحدة. أما إذا قالت إذا مرة واحدة يتحقق الشرط المشروط بمرة واحدة أو بكل ما لا، لأن كلما تقتضي التكرار في صيغتها. ففيه إيجاب الطهارة كلما وجدت الجنابة، وإذا كذلك في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا جملة شرطية كذلك يوجب تكرار الرد، يعني رد السلام، يعني رد السلام كلما وجدت التحية، كلما وجدت التحية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الحكم الشرعي لهذه المسألة أن رد السلام فرض عين، فرض عين على الفرد على الواحد. أما إذا قام إذا رد واحد على جماعة سقط على الآخرين. أما إفشاء المبادرة بالسلام سنة، المبادرة بالسلام سنة. نعم. ومثال المعلق بالصفة قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيتكرر الجلد كلما تكرر الزنا، لأن الزنا هذا الزانية يعني اسم فاعل، واسم الفاعل هو وصف، يعني المشتقات هي أوصاف صفة، واضح؟ فهنا الأمر معلق على صفة، فكلما وجدت الصفة لزم تكرار الأمر. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني كلما وجد الزنا يوجد الجلد معه، لأن الأمر إذا علق على صفة يقضي التكرار ليس بواحدة، يعني إذا زنى مرة، يعني إذا زنى وجلد ثم زنى بعد ذلك لا يجلد. لماذا تقول؟ لأن الأمر لا يقضي التكرار ولا المرة، بل الأمر يتحقق أو الأمر يكون له ثبوت في الخارج بتحقق ماهيته وهو الجمع، فثبت ذلك. لا يستقيم هذا. لماذا؟ نرد على ذلك بقولنا أن الأمر المعلق على صفة يقتضي التكرار، يقتضي التكرار. وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فيتكرر قطع الذي كلما تكررت السرقة لا خلاف في هذا، لأن هذا أمر معلق على صفة. السارق اسم فاعل، واسم الفاعل هو وصف. نعم. وأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي فإنه يقتضي التكرار للتأكيد، وهذه قاعدة فقهية، التأسيس خير من التأكيد، ليست قاعدة أصولية هذه، هذا استطراد، التأسيس أولى من التأكيد، هكذا القاعدة في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، التأسيس أولى من التأكيد، كقولنا كذلك الدفع أقوى من الرفع. ما معنى التأسيس خير من التأكيد؟ التأسيس هو بمعنى أن في اصطلاح النحويين أو في مفهوم اللغة العربية هو الاستئناف، والاستئناف أمر جديد. فعندما أقول لك صلي ثم صلي، الأمر الثاني ليس تأكيدا من الأول، وإنما هو تأسيس، يعني استئناف، فيكون أمرا آخر، فهو الأمر بصلاتين ليس بصلاة واحدة، واضح؟ نعم. فهنا تكرار الفعل، هنا تكرار الفعل، ليس الصيغة الأولى وهي صلي هي التي اقتضت التكرار، وإنما الصيغتان، كل صيغة أفادت تكرارا فعلي، واضح؟ وهذه قرينة، أمرنا بالصلاة، لكن هذه الصلاة يعني تقتضي التكرار لا لأصل الصيغة وإنما بقرينة، وهي ترتبها على أسباب، ترتبها على أسباب، كلما وجد السبب يستلزم وجود المسبب، مش المسبب، المسبب هو الله، المسبب اسم مفهوم، مفهوم هذا. فالتأسيس غالبا أقوى من التأكيد، التأكيد هو تأكيد من الأول فيكون مقتضيا لتحقيق الفعل مرة واحدة، أما التأسيس هو استئناف، والاستئناف كلام جديد، الاستئناف كلام جديد. نعم. طيب ماذا ينبني على هذا فقهيا؟ عندما نحن دائما تستفتى فيقول لك أنه قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، لو أخذنا بقاعدة التأكيد تكون طلقة واحدة، الثانية والثالثة تأكيد للأولى، لكن التأسيس أقوى وأولى من التأكيد، فتكون ثلاث طلقات، وهو الذي عليه جمهور الأئمة يقع ثلاث، فهمت؟ نعم، إلا بعض الأقوال كابن تيمية هنا يوقع يقول بطلقة واحدة. نعم. ومثال ولو قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا، هذا عند الجمهور، واضح؟ فهذه القاعدة مهمة جدا، الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار كلما وجد شرطه أو صفته. الأمر المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار كلما وجد شرطه أو وصفه. مثال التوقف على شرط أو الأمر المعلق على شرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهر، ومثال الأمر المعلق على وصف كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب يعني نكتة بلاغية، لماذا في آية الزنا قدم المذكر على المؤنث وفي آية السرقة قدم المذكر على المؤنث؟ قدم المؤنث على المذكر في الزنا، أي المؤنث على المذكر؟ لا المؤنث في آية الزنا قدم المؤنث على المذكر وفي السرقة المذكر على المؤنث. لماذا؟ لأن عادة غالبا هو أجرأ على المرأة من السرقة، ولذلك قد ولكن نفس العقاب أي من ماذا قدمت؟ لأنه عادة هي التي تكون المحل، هي التي تفتح شعبها، فهي تكون يعني سببا لذلك غالبا. واضح؟ السارق والسارقة كيفاش يحصل تكرار؟ كلما سرق فقط يعني توجب الحد فقهيا، يعني هناك تفصيل، يعني فقط يده اليمنى ثم من خلاف يرشده اليسرى من الكعبين، ثم إذا عاد رشده يده اليسرى ثم تقطع من جهة رجله اليمنى من الكعبين. ولك ما قال أنه معنى من الفقهاء خلف، هل بعد ذلك ماذا يفعل به إذا أعاد؟ هل أنه يعذر بالقتل أم لطائل منه يعني يفعل؟ في خلاف هو غالبا عادة أنه يزجر بمرة واحدة، لذلك من قال يعني أنه يقتل إذا أعاد ثالثا، لأنه في يشتم منه رائحة الجحود بالحق وعدم الإدعاء. نعم. قاعدة، الأمر المطلق لا يقتضي الفور. ما معنى الفور؟ يعني الآنية. لكن يجب العزم على الفعل على الفور. يعني الذي قال أن الأمر لا يقتضي التكرار قال بأن الأمر لا يقتضي الفور، والذي قال أن الأمر يقتضي التكرار قال أنه يقتضي الفور. لماذا؟ لأن القائل بأن الأمر يقتضي التكرار، لماذا؟ لأنه عنده أن المأمور بالفعل هو ملزم باستيعاب بأن يستوعب جميع الزمن، أن يستوعب جميع الزمن، هذا معنى التكرار. لماذا؟ لأنه لا مرجح للزمن الثاني عن الأول أو الأول عن الثاني، ولذلك يعني عنده من قال بأن الأمر يقتضي التكرار يعني الفورية، واضح؟ لأنه عنده يستغرق جميع الزمن. والذي قال أن الأمر لا يقتضي التكرار قال أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور إلا بقرينة تقتضي الامتثال المبادرة بالفعل مباشرة، هذا هو الفور، الامتثال والمبادرة إلى الفعل يعني مباشرة دون تأخير. ترك حال الفورية بقرينة ممكن أن يحتملها الأمر فيكون مطالبا بالفورية. مثلا اختلف الفقهاء أن الحج مأمور به على الفور أم على التراخ، وعليه ينبني خلاف يعني فقهي فيه، هل أن الحج أمره على الفور أم على التراخ، وهكذا. نعم في قراءة، لكن يجب العزم على الفعل، يجب العزم على الفعل، وهو العزم جزء من أجزاء القصد والنية، أن يعزم على الامتثال. واضح؟ نعم. لكن يجب العزم على الفعل على القول، ويستحب المبادرة بالفعل في أول الوقت. ترك حال في الكتب المتقدمة هناك تفصيل خاصة بين الشافعية والأحناف، والمالكية يدخلون في يعني في دائرة الشافعية في هذا التفصيل. نعم. قال ويستحب المبادرة بالفعل في أول الوقت لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ونحن في أول حديث للمواطنة نخوض في هذه المسألة، أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخر صلاة العصر فأنكر عليه سيدنا عروة بن الزبير، واضح وبين له أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبادرة بفعل الصلاة في أول وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وبين وجه ذلك ولدينا يعني إن شاء الله في الدروس القادمة. ولما سئل ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها، أخرجه الإمام البخاري. فالمعتمد عند المحققين أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، إذا هناك قرينة تدل على الفورية أو على التراخي يعمل بها، لكن ليس في مطلق الأمر، وإنما عندما يحتف بقرينة تصريفه من معناها المطلق إلى معنى آخر يحتمل. واضح؟ نعم. فصل. قاعدة، إذا ورد الأمر مقيدا بزمان وكان الزمان المستغرق في العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه الفعل على الفور عند دخول الوقت بقرب، لأن الأمر بالصوم هو أمر معياري كما قلناه الأصوليون، أمر معياري. ما معنى معياري؟ أي معياره الوقت، معياره الوقت، فهو مظروف بظرف مستغرق لزمان كامل، ولذلك يجب عليه الامتثال على الفور عند وجود الشرط أو وجود السبب، وهو رؤية الهلال. واضح؟ يجب الامتثال على الفور. لماذا؟ لأن رمضان، لأن الصوم صوم الفريضة وهو في شهر رمضان معيار. واضح؟ واضح؟ لا زمان آخر يحتمله، لا يمكن أن يصوم ذلك الشهر الذي هو فرض من الفرائض هذا الدين وركن من أركانه في زمان آخر. واضح؟ نعم. إذا ورد الأمر مقيدا بزمان وكان الزمان مستغرق في العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه الفعل على الفور عند دخول الوقت، هذه قاعدة أن الأمر هنا يجب أن يكون على الفور، وهو أن يرد الأمر مقيدا بزمان وكان الزمان مستغرق للعبادة كلها كالصوم في شهر رمضان، يعني العبادة هي في دائرة في ظرف كامل وهو الزمان، هذا معنى المعيار، معنى المعيار. وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة هذا هنا لا يقتضي الفور، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة في شهر رمضان ليس أوسع، وإنما هو مغلوف به مستغرق له كله، كصلاة الظهر ما بين الزواج إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا ليس مضيقا، وإنما يجب الفعل وجوبا موسعا. نعم. والدليل عليه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله في أول وقته، هو واجب في أول وقته. فلماذا هناك قادر هناك خلاف بين الأصوليين؟ هل أن تحقيق الفعل في أول الوقت أو في آخره، أو في أول الوقت وجوبا موسعا أو في وسط الوقت وفيها تفصيل، أو في آخر الوقت إن غلب على ظنه الحياة؟ لأن تفصيل آخر هذا عندي أحيان كذلك. وإن لم يغلب على ظنه وجب عليه المبادرة في أول الوقت، واضح. لكن الجمهور قالوا ألا أن أن أن الوقت إذا كان يسع، إذا كان الزمان أوسع من قدر العبادة، فيجب الامتثال في أول الوقت وجوبا موسعا واسعا ليس مضيقا، يعني أول وقته، وهو الاختياري في فروع الفقه. هذا هو الوقت، هذا أول الوقت ويكون واسعا، فهو ممتدا ليس مضروبا في وقت معين، وإنما هذا كله يسمى أول الوقت. نعم. مثلا انظروا هذا الفرع عند الأحناف، وهذا هو المعتمد عندهم وفي فروعه. عند عامة الحنفية سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء. يعني ماذا قال؟ قالوا إذا المصلي بادر إلى الفعل وصلى في أول الوقت، فوقت الوجوب هو أول الوقت بالأداء. عند أدائه تبين أنه واجب بحقه ذلك الوقت. فإن لم يتصل به الأداء، فمعنى الاتصال به الأداء هو المفتعل. انتقلت السببية منه إلى ما يليه، إلى جزء آخر. فإذا أدى فيه كان هذا هو كما قال هنا سبب الوجود. فإن لم يبادر كان سبب الوجود الذي يليه من الوقت وهذا. وإلا تعين الجزء الأخير، فإن لم يمتثل في هذه الأجزاء تعين الوجوب في آخر الوقت. واضح؟ لم يعد معلقا بالأداء إذا لم يؤدي ولم يمتثل في هذه الأجزاء الأولى، إذا لم يمتثل ولم يبادر في هذه الأولى وهو الأداء، يعني كان تبين فانكشف أن سبب الوجوب آخر ذلك الوقت. هذا التفصيل عندهم، وعليه ينبغي فرع فقط. واضح؟ نعم. طيب، فقلنا أن نعم مش هذا المثل، يعني عند الأداء كان هذا الوقت المؤدى فيه هو سبب الوجود. يعني الآن مش في فروع فقهية، يعني الآن في أصول، يعني هكذا نظر الأحناف في المسألة. عند سبب الوجود كما قالوا هنا هو الجزء الأول من الوقت، هو الجزء الأول إذا اتصل به الأداء. طب إذا لم يتصل به الأداء ليس هو سبب الوجود. طيب في الجزء الذي يلي وهكذا. فإن لم يتصل به الأداء في أي جزء من هذه الأجزاء تبين أن الجزء الأخير هو سبب الوجود. واضح؟ عند الجمهور أن الزمان، إذا كان الزمان أوسع من زمن العبادة كالصلاة مثلا صلاة الظهر، فهو واجب، يعني الأمر واجب الامتثال على ضوئه في أول الوقت وجوبا موسعا، يعني ليس في النقطة الأولى وإنما في جميع أجزاء ذلك الوقت الأول الذي هو الاختياري ويسمى عند الفقهاء. واضح؟ نعم. قال ووجب العزم على الجهد، هذا باتفاق، يعني حتى إذا لم يمتثل يجب عليه أن يعزم، إن لم يعزم عصر. واضح؟ في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت. وهو العدل، يجب أن يعزم على المبادرة والامتثال للفعل. نعم، ووجب العزم على الفعل، ولهذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخير. هذا فرع الشافعي، ولذلك يعني الذي يدرس الأصول من شروطه أن يكون عالما بالفقه الإسلامي، مش بمذهب واحد، حتى يستوعب المسائل. لذلك يعني عندما أردت أن أقرأ أصول الأحناف ذهبت وأدرس أدرس فروعا، لكن يعني لم نكمل للمصادر التي حلت بالشرع. بل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. فبدأت أقرأ يعني في اللجاب وشرح الهداية وبالتوازي أصول التاريخ، وكذلك الطلية شرح التنقية الكسداني وشرح المنام في صدر الشريعة، هذه الثلاثة ببعض كل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه تجمع الشيخ لم تقضوا بلا بفروع تجمع. فهنا في طريق المسافر عند الشافعية عنده جمع تقديم وجمع تأخير، يعني إن شاء الله نفتحها البر عنده مجتمع التأخير، يعني أن يجمع أن يقدم جمع التقديم، أن يقدم العصر إلى الظهر. هنا لا يشترط، لا يشترط يعني العزم أو النية في ذلك، فقط صلى الظهر يجمع مباشرة، يشترط الفورية في إقامة الصلاة في فرع فتح. بالنسبة لهذا ووجب العزم على الفعل، ولذلك أوجبوه على المسافر في جمع التأخير، يعني عندما يريد أن يؤخر الظهر إلى العصر يجب أن ينوي الجمع أولا وأن يعزم على فعله، وإلا لا يصح جمع التأخير عنده عند الشافعية في ذلك. واضح؟ هذا يشترط في التأخير في جمع، ويشترط الاتصال المباشر. واضح؟ نعم، كما قاله النووي يعني فرع الشافعي. ووجب العزم على الفعل، ولهذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخير كما قاله النووي. ونظيره المديون الذي عليه دين، لا يجب عليه الأداء ما لم يطالبه، لا يجب عليه الأداء ما لم يطالبه، ويجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة، لأن عند المطالبة به تسلط عليه مناء الحكم والخطاب، وهو رد الحقوق إلى أهلها إلى أصحابها. فعند المطالبة يعني يعزم على رد هذا الحق وهو الدين. نعم، ثبت حال التفريع الفقهي، وعندنا فرق بين المماطل وغير المماطل. واضح؟ غير المماطل يمهل، أما المماطل فلا وفق آخر، يعني عنده ما يفي به يستوفي به دينه ولكنه يماطل. فهذا يعني يرفع أمره إلى القاضي ويجبر على ويعاقب ويجبر على سد ذلك الدين، ويحبس حتى عند الملكية تعزيرا إذا كان مماطلا وعلم ذلك ببينة أو إقرار. ومر معنا في الفرع في النكاح أنه يحبس حتى يعني يأتي ببينة، فتقول هذا عند الملكية. عند الشافعية ليس للقاضي يعني صلاحية السجن أو التعزير، لم يقول بالتعزير. في حكم عام السجن التعزير، ثم حكم شرعي موجود فيه نص بالسجن أو بالضرب، على أن يضرب لأمر هذا عند القاضي حتى يصل التعزير عند الملكية لحد القتل. نعم، عند الشافعية يعني مستحيل أن يتجاوز الحدود الشرعية. التعزير هو يكون وقالوا به استثناء، ويكون أقل من أقل الحدود، أي أقل حجمه من الحدود. حجمه شوف الخمر كم؟ 40 جلد. عند الفقهاء هناك 40 هناك من قال بثمانين. لا تأصل أصل الفعل النبوي 40 الـ80 مجتهد سيدنا علي لما قال إذا شرب هذا وإذا هذا قذف فأوصله إلى 80 قال الشافعي لا لا اجتهاد في الكل فقالوا بالـ40 فلا يتجاوز التعذير 39 كل شيء غير ونظيره المدلول لا يجب عليه الأداء ما لم يطالب وأقر يعني الصحابة هذا أن الاجتهاد لسيدنا علي في حضرة سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه قال إذا شرب هذا وإذا هذا قذف ونظيره المدلول لا يجب عليه الأداء ما لم يطالب ويجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة هذه فروع فقهية كلها يعني فرعوا بها على وجوب ماذا العزم قلنا أنه يجب الامتثال في أول الوقت وجوبا موسعا هذا عند الجمهور بالنسبة للأمر المطلق ليس الذي مقيد الذي يكون فيه الزمان أوسع من قدر العبادة أما إذا كان الزمان مستغرقا وجب الفور واستغراق جميع الزمن بالامتثال يعني زمن الصوت نعم وللمعنى الأول قالت الشافعية إن التغليف بصلاة الصبح أفضل من الإسفار لأنه المبتدأ في الوقت هو الزمن الأول واضح الامتثال يكون فيه أولى من الإسفار الغلس الغلس هو يعني ظلمة لا يرى فيها المشخص لا ترى فيها المشخصات يعني كاملة بينة وضع لا ترى خيالات لا يمكن أن تميز من يقابلك أو يواجهك بخلاف الإسفار وهو ظهور الضوء وضع نعم طيب عند المالكي ما هو الوقت المستحب لإقامة الصبح تغليف أم الإسفار المعتمد تغليف والإسفار هو على القول الأول المشهور هو آخر الوقت الضروري هو القول هنا عندنا قولية في المذهب أن الصبح لا ضرورية فيه وهو مشهور كذلك ممتاز من الشرق من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والقول الأول وهو الذي عليه العمل كما في بلغة الثالث يعني لكن الثاني قوي كذا وهو أن الوقت الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار والضروري من الإسفار إلى طلوع الشمس هذا وقت الضروري من الإسفار إلى طلوع الشمس قولان مشهوران كما قال الإمام الدستوري رحمه الله تعالى ولذلك هنا قلنا أن الأمر إذا كان الزمان أوسع من زمان العبادة وجب الامتثال مثلا كصلاة الظهر أو غيره وجب الامتثال في أول الوقت وجوبا موسعا وأول الوقت بالنسبة لصلاة الصبح التغليف لذلك قالوا أن التغليف أفضل من الإسفار عند الشيخ الأحناف الإسفار أفضل من التغليف ولذلك تجد مساجد في تونس العاصمة الحنفية مثل جامعة صاحب الطابع في حلفوية حنف إلى الآن تقام الصبح في وقت الإسفار إلى الآن نعم نعم يعني قلنا أن إحنا كيف يقولون أن عندهم سبب الوجود هو الجزء الأول لكن مقيد أو مرتبط بالأداء بالأداء فإن لم يؤدي لا يكون ذلك سببا للوجود واضح يعني إذا أديت أنت في الغلس كان ذلك سبب وجود حقيقة فإذا أدى المصلون لم يؤدي المصلون الجماعة في أول الوقت أو الجزء الذي بعده والذي بعده فسبب الأداء بالنسبة إليهم في الأسفار واضح نعم فذلك هو الوقت الواجب والمستحق والأفضل. أي نحن تكتاك على يجب أن تقرأ فورا وستكتم عليهم نفسك. وفي متعة في قراءة الكتب هي أما المهم يجب أن تكون عندك يعني لا تناسق بين الأصول والفروع. حتى تشتري أصول ومغير ما أنت عندك علم الفروع تضيع تضيع في التفاصيل بتاعها. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمرورهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفن لا لا يعرفن أحد من الغلس يعني لا ما مش تميز لا يعرفهن لا يعرفهن أحد من الغلس وإن كنا يعني متنفعات بمرورهن يعني بسبب ذلك الغلس لا يمكن تمييزهن. واضح. وهذا يعني دليل على أن هذا هو الفعل النبوي ليس هذا قد حفظ المذهب الحنفي لا يردون على هذا. ما معنى متنفعات؟ يعني ما مستبقى من يعني متجذبة. وعليه لو صلى الصبي في أول الوقت يعني ينبني على هذا الأمر ثم بلغ قبل انقضاء الوقت فصلاته مجزئة فصلاته مجزئة ولا يجب عليه إعادته. ينبني على هذا الفرق. لو صلى الصبي أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت فصلاته مجزئة. لماذا؟ لأنه هنا واجب لأن هنا الامتثال واجب وجوبا موسعا. وضع أظن بالنسبة للأحناف لا تجزئون ما نعرفش ما أظن لا تجزئون في هذا الفرق. على كل قاعدة نحن قلنا أن زمن الأداء هو سبب الوجود لكن هنا يعني سبب الوجود بالنسبة لأداء المكلف فإذا لم يكن مكلفا لا يكون سبب الوجود فلا فرق لا تجزئه هو غالبا هذا هو السبب. غالبا هذا هو السبب هو المعتمد انه اذا صلى وليس صلى في اول الوقت ولم يكن بالغا وبلغ في ذلك الوقت قبل ان يخرج الى الوقت وقت تلك الصلاه تكون نافله في حقه ويطالب بها هذا هو المذهب. فان خرج الوقت اجزاته تلك الصلاه. اما هذا الفرع عند الشافعي غالبا عند الشافعي لو إذا صلى في أول وقت لم يكن بالغا ثم بلغ في أثناء ذلك الوقت لا يطالب بها وأجزأت تلك الصلاة. نعم. طيب مسألة قاعدة إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر وكان الخطاب يتناوله دخل فيه. مهمة هذه القاعدة. إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر وكان الخطاب يتناوله دخل فيه. مثاله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا يدخل فيه الكل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخاطب يدخل في خطاب المكلف صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الخطاب مع جملة المكلفين فيتناولهم بأثرهم إلا من خصه الدليل بعدم الدخول. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا ليس مختصا لبعض دون بعض وإنما يشمل الكل. قلنا قاعدة إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر وكان الخطاب يتناوله دخل فيه. يعني هنا حتى نفهم هذه القاعدة يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المؤمنين بهذا الخطاب. يعني هنا أولا من جهة الآمر حقيقة الواو الله تبارك وتعالى هو ما يسمى بعموم الأمر، بعموم الأمر إلا من خصه دليل على عدم دخوله استثنية من ذلك العموم. يعني هنا إذا خاطب الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ليس خارجا عن ذلك الأمر إنما هو داخل فيه، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يدخل فيه الكل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الخطاب مع جملة المكلفين فيتناولهم بأسرهم إلا من خصه الدليل. نعم، طيب من أين نستفيد العموم من هذه الآية؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هنا يعني جملة، هنا خبر بمعنى الإنشاء، أولا يوصيكم يعني أوصي أو عليكم بأن تعطوا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا خبر بمعنى الإنشاء، هذا أولا صيغة من صيغ الأمر هذا. طيب العموم من أين استفدناه؟ ضميركم يوصيكم، نعم المفرد المضاف يعم، الجمع المضاف يعم، أولاد جمع تكسير مضاف، وهذه من صيغ العموم هكا ولا كنت تقريته كيفاش، وهذا من الآيات التي يعني طبق لها. طيب وقوله تعالى، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نعم يعني إن الله يأمركم، هذه صيغة من صيغ الأمر كذلك، يأمركم أي افعلوا، فهذا خبر بمعنى الإنشاء كذلك، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم هنا، أنه بعدها في تأويل مصدر مقدر، يعني نقول إن الله يأمركم بأداء الأمانات إلى أهلها، فهنا حرف الجر، هناك مصطلح يقوله العلماء في التقدير هنا، لأن مصدرية هذه أن وما بعدها في تأويل مصدر متصيد، هذا اصطلاح جديد، ومعنى التصيد هو اختناق حرف جر وإدخاله في الصيغة، إن الله يأمركم بأدائه، من جبنا حرف الجر؟ اصطبناه حتى يفتح المعنى، بأداء الأمانات إلى أهلها، فهنا يعني الأمانات بأداء الأمانات إلى أهلها جمع مضاف يوم، واضح؟ فهنا يعم جميع المكلفين إلا من استثني. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هنا الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهنا الأمر مسلط على جميع المكلفين وهو إيجاد فعل والامتثال به، وكذلك النهي مسلط على جميع المكلفين، فالمتكلم لا يخرج، أو إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر وكان الخطاب يتناوله، دخل في مثلا تدعو شخصا ما إلى الله عز وجل تقول له صل، يعني أنت خارج من هذا الخطاب، أو الذي يخاطب الناس لا يصلي، هو خارج الخطاب، هذا لا يستقيم، فالذي يأمر شخصا ما بأمر وهو داخل في ذلك الخطاب وهو مأمور به أن يدخل معه، فعندما يأمر بالصلاة فهو مأمور بالصلاة أيضا، فمن هذه القاعدة. نعم، قاعدة أخرى، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطاب خوطبت به الأمة، من باب أولى صلى الله عليه وسلم، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطاب خوطبت به الأمة، كقوله تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة، داخل في عمومه، أما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يدخل معه غيره إلا بدليل. واضح؟ كمثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ليلة بالنهار من حيث الصيام. واضح؟ فلما أراد الصحابة أن يستنوا بذلك وحسبوا أنه من سننه قال إني لست كمثلكم أو كأحدكم إنما يتعبني ربي ويسقي. فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم إلا ما كان دليل على دخول بعض معهم كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وجوب يعني قيام الليل في حق الأنبياء واجبا. ومن ملح يعني وهذا ليس من الأدلة القوية يعني نستطيع أن نقول يعني من الاقتباس أو من النكت أن الداعية إلى الله أو الذي يريد أن يسير على خطى الأنبياء يكون مثله فيلزم نفسه ليس شرعا وإنما علاقة وديانة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وجوب ليس آدم وتابع حال الأنبياء معصومون من الخطأ فلا يتطور فيهم الإثم وهم ملتزمون بقيام الليل. نعم. وفي حقيقة الأمر كما في الحديث الصحيح عندما وقفت الملائكة عند رأسه صلى الله عليه وسلم وقالوا اضربوا له مثلا قالوا إنه لا فقال آخرون من الملائكة إن العين نائمة والقلب الشريف يقظان صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم لا يتعدى إلى غيره. نعم نتوقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.